قال: ومن السنة أن يعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أوتيت بناكح متعة قد لا أوتيت لا أوتي قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا. وأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متعة فقال: لو كنت تقدمت لرجمته. ولا نعم. قوله رحمه الله تعالى: ومن السنة أن تعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة. هذه المسألة مسألة زواج المتعة، زواج المتعة، والمتعة هي أن يتزوج الرجل المرأة، المتعة أن يتزوج الرجل المرأة مدة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرا، زوجتك ابنتي شهرا، أو زوجتك موليتي إلى موسم الحج، أو إلى انصراف الحجاج، أو إلى قدوم الحاج علينا، من الآن إلى أن يرجع إلينا الحجاج في بلدتنا أنا زوجتك ابنتي، ونحو ذلك. فسواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهذا نكاح باطل محرم. قال الإمام أحمد رحمه الله: نكاح المتعة حرام. وإنما أدخله المصنف رحمه الله تعالى هنا، وإن كان من مسائل النكاح هو، لأنه قد خالف فيه الروافض. قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم أحدا يجيز نكاح المتعة إلا بعض الرافضة، يعني الأئمة الإمامية الاثنى عشرية، يعني بهم الإمامية الاثنى عشرية، الاثنى عشرية، الخمينية، هؤلاء الضلال الزنادقة، فإنهم يبيحون نكاح المتعة. خلافا للنصوص، ومن العجيب أن يكون راوي التحريم للمتعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي يزعمون أنهم يتبعونه وبرأه الله منهم، حاشاه أن يكون هؤلاء أتباعا له، إنما هم أتباع عبد الله بن سبا اليهودي، ما هم أتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن عليا رضي الله عنه قد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، متعة النساء يوم خيبر، متفق عليه. من هو راوي هذا الحديث؟ علي بن أبي طالب. والرافضة الذين يزعمون أنه إمام لهم يخالفونه. قال الترمذي رحمه الله: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله، هذا يقوله الترمذي في الجامع بعدما أخرج الحديث. وإنما يروى عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع رضي الله تعالى عنه إلى ما عليه عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمتعة كانت مباحة في أول الأمر ثم نسخت عام خيبر، ولكن الروافض باقين على عدم النسخ، الروافض باقون على عدم النسخ، ولذلك اتفق الأمة على تضليلهم لأنهم عاملون بشيء قد نسخ. قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق: اتفق أهل السنة على تضليل من ثبت على حكم اتفق على نسخه. يقول عبد القاهر في الفرق بين الفرق: اتفق أهل السنة على تضليل من ثبت، يعني بقي، على حكم اتفق على نسخه. المثال ما هو؟ قال: كتضليل الرافضة في المتعة. هذه هي القاعدة وهذا هو المثال. اتفق أهل السنة على تضليل من ثبت، يعني بقي واستقر على حكم قد ثبت اتفق على نسخه، كتضليل الرافضة في المتعة. فما خالفت في أمة الإسلام في هذا الحكم إلا الروافض، فإنهم عندهم حلال، وقد نسخت عام خيبر وأكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بالنهي عنها في حجته حجة الوداع، كما في حديث سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وفي لفظ في حجته التي حجها صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وبقيت الروافض على ذلك، حيث إنهم يقولون اختبروا الشيعي بالمتعة، يقولون اختبروا الشيعي بالمتعة، يعني إذا قبل فهو شيعي، ما قبل فهو ليس بشيعي. نعم، ونقول نحن اختبروا المبتدع المخذول الرافضية بالمتعة، فإن قال بها فرافضي خبيث ضال، وإن أنكرها وقال قد نسخت فهو على الحق. فالشاهد لما خالفت الرافضة في هذه المسألة وبقيت على الحكم المنسوخ ضل لهم أهل السنة والجماعة. وقول المصنف رحمه الله: وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها. هذا شرط، قد علم بتحريمها، لأنه في زمانه قد يكون يخفى على بعض الناس، فالعلم بالحكم فرع التكليف. يقول رضي الله عنه: لا أتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا. لماذا؟ لأنها زنا، لأنها زنا. وهذا الذي قاله عمر قد خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن ماجه، وهو صحيح الإسناد عن عمر، وخرج مسلم مثله في الصحيح، حيث قال رضي الله عنه: أبتوا نكاح هذه النساء، يعني اقطعوا هذا الأمر، من علم بكلامي فليعلم أن هذا النكاح محرم منسوخ، نكاح المتعة اقطعوه. ثم قال: فلن أوتى برجل نكح امرأة إلا رجمته بالحجارة. لم أوتى برجل نكح امرأة إلا رجمته بالحجارة، وذلك يعني كما تقدم، لأنه إن كان ثيبا فيستحق الرجم بالحجارة لأنه زنا، وإن كان بكرا فيستحق الجلد لأنه أيضا زنا. ومثله قول علي رضي الله عنه لو كنت تقدمت لرجمته، فلعله رأى أن هذا عنده تأويل يمكن ما بلغه العلم ونحو ذلك. وإلا عمر رضي الله عنه قال لا أوتى برجل قد نكح متعة إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا، وذلك لأنها زنا. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما المتعة الزنا الصريح. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما المتعة الزنا الصريح، ولا أحدا يعمل بها إلا رجمته. ومع هذا كله بقيت الرافضة على هذا الحكم عياذا بالله من ذلك، وهذا من الخذلان، وهم مخالفون في أكثر من هذا وأكبر. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.